ست ساعات وانت عايز تشرح دوريات الابطال، هتشرح ايه؟ بالتطبيق العملي من كتاب تراثي. لا تطبيق عيب عليك يا ابو حميد. طب ما تدوها شويه يا شيخ احمد، يعني 20 ساعه مثلا. الشيخ بقى يشوف. انا ما اعرفش، انا عبد مامور، عبد بالتنوين. ما هي تحرفت، عبد مامور، عبد المامور. هو ده بالك ازاي؟ ويعني ايه العبد المامور؟ ما انا بقول لك اتحرفت، انت مش عبد. أيوة. وانا عبد. أيوة. وانت مامور ولا انت حر؟ مامور. فيقول لك انا عبد مامور، عبد بالتنوين. عايز اوريك يعني لا حول ولا قوه ولا قوه، انا عبد مامور، يعني هذا ما كتبه الله علي، ما فيهاش حاجه اي معنى حسن. فتحرفت على لسان الناس، يقول لك انا عبد المامور. انا عبد طول عمري اقول ايه المامور ده اللي هو لغايه اما ايه بالتامل كده وصلت لها، يعني وصلت انا عبد للامن. يعني بس هو ما قالش انا عبد للامن، ده انا عبد للمامور. لو اقول لك انا عبد للامر ماشي، يعني انا عبد انا عم عبد المامور، ده معنى متناقض يعني. اه المامور عمره ما يكون سيد. وهو عايز يقول لك انا ماليش حول ولا قوه يعني. فانا تاملت فيها كده فقلت اكيد هي عبد مامور وتحرفت. ممكن يكون يقصد ان هو متدني قوي يعني، وعبد للمامور كمان. بس مش السياق ما بيقولش كده يعني. انت لما بتسمعي الكلمه دي بتتقال، اللي بيقولها مش قاصد ان هو ايه يقلل من نفسه، انما هو عايز يقول لك ايه يا عم اللي خلاك تعمل كده. يقول لك بص ما تزعلش مني، معلش يا عم انا عبد المامور، يعني انا ما انا كريشه في مهب الريح، انا يعني ما اللي قالوا لي اعمله بوصله لك، لكن انا ان كان عليا مش عايزك تعمل كده. يعني انا حطوا الالف واللام بدل التنوين. التنوين اه تبقى خف عن شايف، ما تحرفش بقى على ألسن الناس. خف او غيره، ولهذا نظائر يعني. بس انا مش فاكرها يعني. فالفضل العموم يا سيدي. الفضل العموم؟ طيب كم؟ 28. النوع الثالث. طيب يا توقع الله. بسم الله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم ما علمكم في الدارين امين. بسم الله. باب العاف. احنا مش قرينا الكلام ده كله؟ انا عندي علامه هنا. وقفنا عند النوع الثالث. الثالث هنبدا فيه مش كده؟ يعني قرينا الثاني. صح كده يا جماعه ولا؟ اقرا الابيات ولا من اول؟ ما يجراش حاجه عشان قال وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى من قول من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر ألفاظه في أربع الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط من جزاء ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي منهما ولفظ أين وهو للمكان كذا كذا متى الموضوع للزمان ولفظ لا في الناكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. هو أتخيل إن هي الموضوعي مش الموضوع، لا هي ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع لفظ متى الموضوع. مش هو لفظ أين ده مضاف مضاف إليه؟ فهو دلوقتي الموضوع ده صفة لإيه؟ لأين؟ لا متى اللي هي متى. فأنت دلوقتي إيه هتقول كذا لفظ متى الموضوع للزمان؟ صحيح. ولا إيه رأيك يا شيخ مصطفى؟ ممكن مثلا تبقى مبتدا. طيب ماشي. طب ما بيقول الموضوع، ما قالش الموضوع. طيب ماشي اتفضل يا مولانا. ولفظ اين؟ لفظ شيخ احمد اتفضل. فكر طفل المتى انت ما شاء الله مش عارف ان عندك ابن ما شاء الله كبير ده عارف بيبقى طولك ربنا يخليه لك يا رب. في سنه كام هو؟ يلا ربنا يبارك لك فيه يا رب ويحفظه لك يا خلاصي. اه اتفضل. قال الشارح: النوع الثالث الاسماء المبهمه، وقد ذكره بقوله: وكل مبهم من الاسماء. ده يا شيخ احمد بقى الله يسترك. قال: النوع الثالث الاسماء المبهمه وقد ذكره بقوله: وكل مبهم من الاسماء. الابهام ضد التعيين، فالاسماء المبهمه دي الموضوع فيها مش معين، كمثلا رايا زي ما كده مثلا فيها ابهام، ومن اتفضل. قال ده تتولى التسجيل بقى ما يأتي عشان ابقى اخد منك الحاجات دي ونضمها لاخواته. اتفضل يا شيخ. قال: وقد ذكره بقوله: وكل مبهم من الاسماء، اي والاسماء المبهمه، فهو معطوف على قوله: الجمع والفرد المعرفان، فهو ثالث الانواع كما علمت. وقوله: من ذاك ما كان حقه التفريع بالفاء. كمل وهتتضح العباره. والتقدير: فمن الاسماء المبهمه لفظ ما حالة كونه عاما او مستعملا في افراد ما لا يعقل كما سيصرح. وقوله: من ذاك ما، دي بين قوسين، مش من ذاك حاجة وما حاجة، لا، يعني قوله في البيت اهو: وكل مبهم من الاسماء من ذاك ما. فمن ذاك ما دي بين قوسين كده، وقوله نقطتين فوق بعض، قوس من ذاك ما، اقفل القوس، ماله كان حقه التفريع بالفاء، كان يعني يا ريتك يا مولانا كنت قلت وكل مبهم من الاسماء فمن ذاك. ها؟ والتقدير: فمن الاسماء المبهمه، وقد ذكره بقوله: وكل مبهم من الاسماء، فمن الاسماء المبهمه لفظ ما حالة كونه عاما او مستعملا في افراد ما لا يعقل. ماشي؟ اتفضل قول العباره كده تاني. وقوله: من ذاك ما كان حقه التفريع بالفاء، والتقدير: فمن الاسماء المبهمه لفظ ما حالة كونه عاما او مستعملا في افراد ما لا يعقل كما سيصرح به في قوله: ولفظ ما في غيره شرطا كان كما قال للشرط والجزاء، او موصولا او استفهاما. مثال ذلك: ما جاءني منك رضيت به. تمام. يبقى انت اي شيء هتاتي به الى المتكلم لا يستطيع ان هو يقول لك انا لن ارضى، لان انت ما وضعتش اي قيد على الشيء الماتي اليك كي يتحقق عندك الرضا. انت قلت اللي هتجيبه زي ما تيجي تركب مع واحد بتاع تاكسي، تاخد كام يا عم؟ يقول لك اللي تجيبه. ما اللي تجيبه دي عامله زي ايه؟ ما تاتي به، يعني بتاع التاكسي يقول لك ما تاتي به رضيت به. يا عم هتاخد كام؟ يقول لك يا بيه اللي تجيبه. فتجيب فتديله فيقول لك ما ينفعش. فاقول له طب ما كان من الاول، ما انت اذا كنت عايز فلوس حدد، لكن ما تقوليش ما جئتني به رضيت به وبعدين اجيب لك فتقول لي مش عاوز. حمرقة دي مش حلوه. فانت ما ان شاء الله حتى تديله 5 جنيه في النهايه، هو اللي قال كده هتضربه على ايده. ها؟ يصدق علي وصف المعطي ويصدق على ما اعطيته اليه انه عطاء. صحيح. هو ما رضاش بقى يعني. دي حاجه ثانيه بقى. قال: مثال ذلك. انا بركب كريم بصراحه. كريم ولا اوبر؟ ايوه. قال: مثال ذلك ما جاءني منك رضيت به، فهذه تحتمل الشرطيه والموصوله. ما هو ما قد العبارة دي قد يفهم منها الاشتراط. الاشتراط من اي جهة؟ ان هو بيشترط ان الرضا معلق على ان الجائي يكون منك انت مش من غيرك. ها؟ مش ان اللي هيجي مطلق اللي هيجي منك الذي يعني الذي يأتيني منك رضيت به، لا. يبقى ايه؟ فبيقول لك تحتمل الاشتراطية والموصول. قال ومثال الاستفهامية ما عندك كما في، انا معلش النظر بينتقل بس و... طيب معلش بيقول ايه في... ولفظ ما في غيره شرطا مثال ذلك ما جاءني منك رضيت به، فهذه تحتمل الشرطية والموصولة. ومثال الاستفهامية ما هما قد تأتي للشرط وقد تأتي للموصولة وقد تأتي للاستفهام. ها ما عندك، ما عندك بطريقه فيها استفهام. كل ده في ابهام برضو على جميع ال تعالي يا ماما، تعالي يا مروه انت هنا كده عندي هنا، او تعالى انت خليك انت، تعالى انت يا محمود وسيب لها الكرسي، حرك كده بسرعه. فهي سواء كانت للشرط او للموصوليه او للاستفهام هي تفيد العموم. قال وخرج بي. فهو بيجيب جاب مثال يصلح للشرطيه ويصلح للاستفهام، يصلح للموصوليه مع يفهم منها العموم، وجاب مثال للاستفهام ويفهم منه العموم ايضا. ماشي يا شباب ولا مش ماشي؟ ماشي يا مروه. ايوه يا مروه. اقول مثلا ما هذا؟ ما هو ده السؤال على امر مخصوص. طب ما عندك فين التخصيص؟ ايه اللي عندك؟ مش متعلق بمعين. ما هو السؤال مش يعني ايه ما عندك؟ مثلا لو قلت لو تاكل مثلا قلت ما عندك؟ ما لديك؟ فده هيصدق على افراد متعدده فيكون عاما. طب لو سالت واحد ما اسمه؟ عام ولا خاص؟ عام. فين العموم؟ انه انت ما فيش اسم معين انت خليت ما تتعلق به. دي ما دي مغلة في الابهام. فممكن يقول لك احمد، زيد، عبيد. اوصاف كثير. اسماء مش اوصاف. اسماء كثير. فضل. قال وخرج بالشرطية وما بعدها النكرة الموصوفة. نحو مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب لك. معجب. معجب. أي. بما معجب. بشيء لك. معجب لك. والتعجبية. قال والتعجبية نحو ما أحسن زيدا، فإنهما لا يعمان. تمام. تنبيه، إنما ذكرت ما الاستفهامية هنا، وإن كان سيذكرها الناظم بعد النوع الرابع بقوله ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، لأن هنا محل ذكرها. محل ذكرها؟ لأن هنا محل ذكرها، لأنه بيتكلم على ما، فإجمع لي كل ما يتعلق بما في محل واحد جمعا للنظائر معا. والتفريق ده يعني هو في نظر الشارح مش ما فيش من وراه فائدة تذكر. فأنا لما جيت أشرح الكلام الناظم في ما اتكلمت على ما الموصولة وما الاستفهامية وما الشرطية مع بعض في محل واحد، وإن كان هو هيذكرها مستقلة فيما بعد للمناسبة. لأن هنا محل ذكرها حيث إنها من الأسماء المبهمة، فذكره لها فذكره لها ثمت هناك يعني غير مناسب. كما سننبه عليه. معنا شيماء متابعة؟ وقوله ولفظ من في عاقل أي ومن الأسماء المبهمة. من في عاقل بين قوسين، لأن ده كلام الناظم. أي تفسيرية؟ أي ومن الأسماء المبهمة أيضا لفظ من غير الموصوفة عاما أو مستعملا في أفراد من يعقل شرطا كان أو موصولا. نفس الكلام بتاع ما. أو استفهاما. يجيب لك أمثلة بقى. مثاله. مثاله من دخل داري فهو آمن. لو على من بمعنى الذي هتبقى موصولة، أو على معنى الشرطية هتبقى شرطية. فهذه تحتمل الشرطية والموصولة. هذه اللي في المثال هذا، المثال هذا نستطيع أن احنا نسوقه تمثيلا للشرطية، ونستطيع أن احنا نسوقه تمثيلا للموصول. ومثال الاستفهامية من عندك. تمام. ولو قال في من يعلم لكان أحسن. يعني الناظم قال لفظ من في عاقل، فلو بدل عاقل بيعلم ده في نظر الشارح أحسن. إيه وجه الأحسنية؟ ليشمل الباري تعالى وتقدس، نحو قوله تعالى ومن لستم له برازقين. لأن لو أنت قلت عاقل جعلت من التي تعم هي من التي للعاقل، هيجيب لك محترز على طول. هي الملائكة توصف بالعقل ولا لأ؟ توصف بالعقل قطعا. طيب ربنا سبحانه وتعالى يوصف، صح ان احنا نصفه بالعقل؟ ما يصحش. طب هو ربنا سبحانه وتعالى يمكن ان تتعلق من به في الذكر؟ ممكن. من ربك؟ ربي الله، يعني واخد بالك؟ طب يبقى ازاي من تستطيع انها تتعلق بالله في الذكر وانت مخلي من للعاقل؟ والله لا يصح ان يوصف بالعقل. فيقول لك والله اذا الاصوب والاحسن ان احنا نخلي من للعالم مش للعاقل، علشان نخرج من المطب ده، فيصدق على القديم والحادث. ماشي الحال كده؟ قال أما الموصوفة فإنها لا تعم، نحو مررت بمن معجب لك. يا ابني معجب بجر معجب. معجب معجب بمن معجب. معجب هو اللي عجبك انت، يعني المعنى ايه؟ مررت بمعجب. انت قلت معجب؟ قلت مررت بمن معجب لك. معجب. معجب لك، ما قالش معجب. ماشي، مش مشكله، بسيطه يعني. ماشي، اي برجل معجب. انا فاهمها، الرجل معجب لك يعني حد عجبك. يعني اسم فاعل. معجب. بس يسير، يعني القب يسير يعني. تفضل. أي برجل معجب. وقوله ولفظ ما في غيره أي ومن الأسماء المبهمة أيضا لفظ ما عاما أو مستعملا في أفراد ما لا يعقل شرطا كان أو موصولا. طيب، لأن هي ما خاصة بالغير العاقل، ومن خاصة بالعاقل على الكلام بتاع الناظم يعني. كما مر الكلام على ذلك مستوفى، وما ذكره من كون ما لما لا يعقل، قال في التلويح هو قول بعض أئمة اللغة، والأكثرون على أنها للعقلاء وغيرهم. تنبيه، لا تكرار في قوله هنا ولفظ ما في غيره مع قوله المار. قوله هنا ده بعدها نقطتين فوق بعض، وبعدين ايه تحط ولفظ ما في غيره بين قوسين. مع قوله المار من ذاك ما الى اخره. وهو قال في البيت ايه؟ وكل مبهم من الاسماء من ذاك ما للشرط من جزاء. وبعدين رجع قال ولفظ ما يا فين؟ ولفظ من في عاقله ولفظ ما في غيره. طب يقول لك طب ما هو تكلم عن ما هو في بيتين متتاليين، فهل ده يقتضي التكرار؟ فالشيخ بينفي هذا وحيبين بقى ليه ما فيش تكرار، وكمان لسه هيتكلم على ما بعد ما نخلص المقطع ده، هيقول اهو فين؟ وقوله الاتي ثم ما، ثم ما. أو فين الآتي ده بقى؟ ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستقيما. فين يا أحمد؟ في صفحة 28 السطر الأخير. تمام ماشي ماشي تمام تمام تمام في نفس المقطع. قال لأن المقصود هنا الإشارة لبيان كونها لغير العاقل، وفيما تقدم الإشارة إلى كونها تستعمل شرطية كما تستعمل موصولة. يعني هو ما قال من ذاك ما للشرط بيتكلم على صنف معين من ما، وهو ما الشرطية، ولما اتكلم عنها تكلم عنها بعد ذلك باعتبار آخر وهو ما الموصولة، ولما تكلم عنها ثالثا تكلم عنها باعتبار آخر وهو ما الاستفهامية. يبقى تعدد الذكر بتعدد الاعتبار. وفيما يأتي الإشارة إلى أنها تستعمل استفهامية كما تستعمل شرطية وموصولة، لكن فيه تشتيت لا يخفى، لأنه فرق المتناظرات من غير معنى موجب بحسب نظر الشارح. يعني ايه تشتيت؟ تشتيت يعني تفريق، مش يقول لك ضوء مجمع ضوء مشتت. يعني ده مصطلح ولا لا؟ ده عبارة عبارة لغوية. شوف واحد يجي وانت مركز يعني يتكلم معاك يتكلم معاك، لا كلمة عربية لها معنى. تشتيت ضد المجموع، التجميع، والمشتت ضد المجمع، مشتت يعني مفرق. وانت قاعد تذاكر كده واحد يجي يكلمك تقول يا عم ما تشتتنيش بقى، يعني ما تفرقش خاطري وذهني، حد يقطعك وانت بتتكلم تقول له ما تشتتنيش يعني. مثلا قال وقوله ولفظ أي، ولفظ أي فيهما أي في من يعقل وما لا يعقل. والمعنى ومن الأسماء المبهمة أيضا لفظ أي عاما أو مستعملا في أفراد من يعقل ومن لا يعقل وما لا يعقل وما لا يعقل، شرطا كان أو موصولا أو استفهاما، نحو أي عبيدي دخل أي عبيدي، نحو أي عبيدي دخل الدار فهو حر. إذا أي واحد منهم يدخل أبيض أحمر أسود طويل قصير مريض صحيح، يبقى إيه؟ هيقع المشروط بدخوله، لأن أي تعم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد وأي عبيدي جاءك. يبقى الأولانية شرط ولا إيه؟ إيه؟ طيب احنا عندنا شرط وموصول واستفهام. الأولانية هو هيجعلها مثالا للشرطية، والثانية للموصولة، والثالثة للاستفهام على النشر واللف والنشر المرتب. ونحو أي الأشياء أردت أعطيتك، وأي عبيدي جاءك، ونحو أي الأشياء أردت أعطيتك، وأي شيء بني التجأت إلى الله. لا يبقى كده أي عبيدي دخل الدار فهو حر، وثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، دي موصولة، الاثنين موصولين. وأي عبيدي جاءك ده استفهام، ماشي. وأي الأشياء أردت أعطيتك، وأي شيء، يعني برضو الأمثلة بتاعت الموصولة تصلح للاثنين، للشرط والاستفهام. طيب تمام، اتفضل. بعد كده واركب دي ولا ايه؟ واركب اي الاشياء اردت؟ هو بيقول ايه؟ فين فين؟ واي شيء نابني؟ واركب اي الاشياء اردت؟ اه؟ واي شيء نابني التجأت الى الله؟ واركب اي الاشياء اردت؟ يعني ده مثال تاني، اي حاجة عايز تركبها اركبها. قال وخرج بالشرطية والموصولة والاستفهامية الصفة، نحو مررت برجل، أي رجل، بمعنى رجل كامل. بمعنى رجل كامل، يعني لما تقول رجل أي رجل، يا سلام أنا شفت واحد بقى ولا فيش زيه، رجل أي رجل، مفيش بعد كده. فأنت ده تعبير بيستعمل للوصف بكمال الرجولية. والحال نحو مررت بزيد، أي زيد، أي رجل، بمعنى كامل أيضا، بمعنى كامل أيضا. أو منادى بها نحو يا أيها الرجل، فإنها لا تفيد العموم. ومثل أي العامة كل وجميع، في العموم، يعني يشتركان معها في العموم، زي أي التي تفيد العموم، أي التي ليست على سبيل النداء أو على سبيل الحال، إنما هي استفهامية أو شرطية أو موصولة، ها؟ مثلها في إفادة العموم كل وجميع. وكل وجميع كل دي بيقولوا انها اقوى صيغ العموم في افادة العموم، اقوى صيغة عند العرب تفيد العموم صيغة كل. ولذلك افردها الامام ابن السكي بمؤلف مستقل كبير اسمه ايه؟ احكام كل وما عليه تدل، مطبوع تقي الدين السكي. قال وقوله ولفظ أين وهو للمكان، أي ومن الأسماء المبهمة أيضا لفظ أين، شرطا أو استفهاما عاما أو مستعملا في أفراد المكان خاصة، نحو أين تجلس أجلس، وأين حيثما، يعني كان يقول حيثما جلست أجلس، مبهمة. وقوله كذا من، وأين تكون استفهام. وقوله كذا متى الموضوع للزمان، مش الموضوع صفة للفظ؟ ما ده اللي انا قلته من شوية. يبقى ترك يرفع بقى، لا يجر، عشان مضاف مضاف اليه. كذا متى الموضوع للزمان، اي وكذا من الاسماء المبهمة ايضا متى شرطا كان او استفهاما، اتصل بما او لا، حال كونه عاما أو مستعملا في أفراد الزمان المبهم، كما قيده بذلك ابن الحاجب. ايه وقفت ليه؟ يقرأ سيكمل. طيب في حاجة مش محتاجة تعليق. بيقول ان هو متى من الاسماء المبهمة التي تفيد العموم الشرطية والاستفهامية، سواء ان اتصلت بما او لم تتصل، يعني قلت متى ما جئت اكرمتك او متى جئت اكرمتك، يعني سواء في اتصال بما او انبتت الصلة عنك. مش احيانا تعبر بمتى ما واحيانا بمتى بس. متى ما جئتني، متى ما جئتني اكرمتك. هو المفيد للعموم الاثنين، ما ولا متى ولا المجموع؟ في متى ما لا متى متى متى. فبيقول لك ايه، ان كل ده يفيد العموم حال كونه عاما او مستعملا في افراد الزمان المبهم، كما قيده بذلك ابن الحاجب. قال الاسنوي: ولم ارى هذا الشرط في الكتب المعتمده نحو متى شئت جئتك ومتى تجيء بخلاف المعين المعين، بخلاف المعين، فلا تقول متى زالت الشمس. ما هو متى زالت الشمس يبقى انت كده عينت الزمن، الزمن زمن الزوال. النوع الرابع: لفظ لا في النكرات، وقد ذكرها بقوله: ولفظ لا في النكرات اي لا النافية حال كونها داخلة على النكرات. احنا كده لما نيجي ده اللي بيعبروا عنه يقول لك نكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. لا إله إلا الله، إله نكرة في سياق النفي يفيد نفي الإلهية عن كل إيه ما سوى الله. أو حال كونها معها عاملة فيها، عمل إن مع بناء النكرة نحو لا رجل في الدار ببناء رجل على الفتح، أو مع إعرابها نحو لا غلام سفر حاضر، سفر حاضر حاضر، لا غلام سفر حاضر، أو عاملة فيها عمل ليس، أو غير عاملة نحو لا رجل في الدار، لا رجل في الدار برفع رجل على الإعمال أو الإهمال، مباشرة للنكرات كما ذكر، أو لعاملها كلا يباع حر، كلا يباع حر، كلا يباع يعني كيف، كيف، ومثال يعني مثاله لا يباع حر. ومثل لا ما سواء باشر النكرة، باشر النكرة النفي نحو ما أحد قائم، أو باشر عاملها نحو ما قام، أو باشر عاملها، أو باشر النفي عاملها. باشر النكرة أو باشر النفي عامل العامل، نحو ما قام أحد. وقوله ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما: قد علمت مما تقدم أن ما الاستفهامية ليس هذا موضوعها، موضوعها ليس هذا موضعها، فكان يجب على الناظم أن يذكرها قبل لا في النكرات، في النكرات كما لا يخفى، إذ هي من الأسماء المبهمة. اللي هو لسه الكلام اللي قايله من شوية، إن كنت تجمع النظائر مع بعض أفضل. التي هي من القسم الثالث، إذ هي من الأسماء المبهمة التي هي من القسم الثالث، فذكره لها هنا غير مناسب، كما نبهنا عليه. ففي كلامه رحمه الله قصور، فلو قال وكل هيديك اقتراح بقى كعادته يعني، وكل مبهم من الأسماء كما، وكل مبهم من الأسماء كما، من وأي حيث كل، حيث كل عمم، وكل مبهم من الأسماء كما، من وأي حيث من وأي حيث كل عمما فلفظ من في عاقل ولفظ ما رجع قالك عاقل برضه. يقول عالم بقى نسي بقى نسي. فلفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما ولفظ أين وهو للمكان كذامة الموضوع للزمان ورابع الأنواع لا إذ تعمل في النكرات إذ عليها تدخل لكان أولى وأسبق. قال ثم أعلم أن العموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى ثم العموم أبطل الدعوى في الفعل بل وما جرى مجراه. يعني العموم من عوارض الألفاظ. العموم من عوارض إيه؟ يعني عوارض يعني إيه؟ يعني يطرأ على أي شيء يطرأ على الألفاظ ويتعلق بها ولا يتعلق بالأفعال ولا بالمعاني. فضل. يعني أن العموم قد أبطل العلماء صحة دعواه في غير النطق من الفعل الذي هو بمعنى الفعل الحاصل بالمصدر. قد أبطل العلماء صحة دعواه في غير النطق من الفعل. ده بقى تفصيل لما أجمل. من الفعل الذي هو بمعنى الفعل الحاصل بالمصدر. يعني إيه الفعل الحاصل بالمصدر؟ يعني الحدث؟ لا. اللي هيعرف هياخد 10 جنيه. أو خليها 5 عشان أنا معيش فك. تعرفي يا شيماء؟ أصعب حاجة دي عندنا. دي أصعب حاجة؟ فعل الحصر بالمصدر والباقي كله سهل؟ لا مش كله. الموضوع مسؤول بأهم؟ احنا عندنا المصدر وعندنا حاجه اسمها المصدر قبل ما نقول الفعل الحاصل بالمصدر. عندنا حاجه اسمها المصدر وعندنا حاجه اسمها المعنى الحاصل بالمصدر. يعني لما يقول اطلق المصدر واراد بس ما سمعتش العباره دي قبل كده. المعنى الحاصل بالمصدر المصدر هو الحدث. ماشي. المصدر هو الحدث الاكشن. يعني انا ضربت اهو. الضرب ده مصدر مجرد عن الزمان. لما يقترن بزمان بيبقى فعل ماضي او مضارع يبقى ضرب يضربه. فده اسمه حدث. الضرب نفسه عمليه الضرب نفسها اسمها حدث. ده المصدر. في حاجة بقى اسمها المعنى الحاصل بالمصدر. المصدر ده لما حصل في الوجود له فاعل صدر منه المصدر ومفعول به وقع عليه المصدر. صح؟ فأنا ده اسمه ضرب. مين الضارب؟ فضلتي. مين المضروب؟ الترابيزة أو المكتب. فيبقى المعنى الحاصل بالمصدر هو ما قام به المصدر على وجه الفاعلية أو المفعولية. ما قام به المصدر على وجه الفاعلية ده المعنى أو المفعولية. ده المعنى الحاصل بالمصدر. هنشوف اهو واحده واحده عليا على طاهر. انا يعني خليني اقول الكلمتين اللي انا حافظهم وما تحرجنيش قدام الناس. يعني بستبق المنطق. ماشي. قال مثال الاول. الاول بقى اللي هو ايه؟ وهو الفعل. الفعل الحاصل بالمصدر. حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر، رواه البخاري. فلا تصح دعوى العموم في هذا الجمع فإنه لا يعم السفر. وبيقول العموم قد أبطل العلماء صحة دعواه في غير النطق. زي إيه؟ زي الفعل. إيه هو الفعل ده المقصود؟ شيء اسمه الفعل الحاصل بالمصدر. فمثاله كان النبي صلى الله عليه وسلم، هو فعل كده مش لفظ النبي. سيدنا أنس بيحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر، تمام. وشرحها الأولى. نعم يا محمود. قولوا مبينة فين؟ بعدها بيقولي بقى. قال فلا تصح. عايزة ايه زين؟ عايزة ايه؟ ما هو دلوقتي بيقول لك ان العموم ده من عوارض الالفاظ، فما هوش من عوارض غير الالفاظ زي الافعال. وراح قال الافعال المقصوده دي حاجه اسمها الافعال الحاصله بالمصدر، وراح جايب لها مثال. المثال ده بيقول ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيجمع بين الصلاتين في السفر، فمحدش يقوم يجيب الحديث ده ويحاول يستدل به على جواز الجمع في مطلق السفر طويلا كان او قصيرا. احنا عندنا السفر الطويل اللي هو فوق ال 85 كيلو تقريبا، فوق المرحلتين، والقصير اللي هو ما دونه اسمه سفر برضه. فلو انا هسافر مثلا لمكان اقل من المرحلتين دول او اقل من 85 كيلو فهاجي اجمع. فتقولي انت بتجمع ليه؟ اقول لك ما هو الحديث عام، ده بيقول كان يجمعه في السفر. هو فرق بين سفر وسفر؟ فهتقولي لي لا، الحديث ده في السفر الطويل مش في السفر القصير. ودعواك العموم غير صحيحة لأن الحديث يحكي فيه الصحابي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وده فعل حاصل بالمصدر. ايه بقى فعل حاصل بالمصدر ده؟ بنكتشفه يعني اهو. ايوه. قال فلا تصح دعوى العموم في هذا الجمع فانه لا يعم السفر الطويل وهو ما يبلغ مرحلتين، والقصير وهو ما دونهم، فانه انما يقع في واحد منهما وهو السفر الطويل. طيب لو سمحت يا طاهر روح كده الأوضة، انت هتعرف ولا روح انا؟ مش هتعرف، روح انا كده. عايز حشة السوسي. حشة السوسي؟ مش هتعرف مكانها. عارف الحمرة دي؟ في الدولاب. انت عارف انا حاطط كتب الأصول فين؟ تحت. لا مش تحت، يبقى خليك.